بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 23 بعد 400، وفي الصفحة 42 بعد 900، ومع العنوان المخلص يطلب الاستقامة لا الكرامة، حيث أن الحديث في دائرة الكرامة من حيث قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وأثبتا للأولياء الكرامة. مع ذلك ستتطلع النفوس حينما تسمع بثبوت الكرامة وظهورها على أيدي أولياء الله تبارك وتعالى، تتطلع أو تتشوه حتى تكاد تجعل من ظهور الكرامة على يديها معيارا أو ميزانا، وربما وقع اللبس في بعض النفوس فيجعل ظهور الكرامة على يديه أو عدم ظهورها مقياس لقربه من الله عز وجل أو بعده من الله تبارك وتعالى. ومسألة خطيرة خطيرة، ومن هنا جاء العنوان يتناول قضية الإخلاص. من المخلص؟ هو الذي يطلب الكرامة وهي عطاء من الله عز وجل، أو يطلب الاستقامة وهي مطلوبة من الله تبارك وتعالى. ولعل في السياق نجد أنفسنا أمام مجموعة من الحقائق المتصلة بموضوعنا هذا. من هذه الحقائق أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قالوا: اشتغالك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انقباس البصيرة. اشتغالك فيما ضمن لك، يعني الاهتمام واستغراق الحياة عبر الهم للرزق وبالرزق، مع الغفلة عما طلب منا. ما ضمنت لنا الجنة إلا بسلوك معين وأعمال معينة، أما قضية رزق فقد ضمنه الله تبارك وتعالى للمؤمن والكافر على حد سواء. فاشتغالك فيما ضمن لك، أي اهتمامك في طلب الرزق اهتماما يسد عليك مناسب التطلع إلى طلب الآخرة والعمل لها، ذلك أن الله تبارك وتعالى من جملة ما قال في الآخرة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. مع ذلك أنه من لم يعمل الجنة كيف يدخل في الأمر الذي يتوجه إلى أولئك الذين عملوا فدخلوا جنة الله تبارك وتعالى؟ هذه مسألة لعلها من الأهمية بمكان. الأمر الآخر، طلب منا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى في كل شؤون حياتنا. والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ربما وضعوا عنوانا لهذا التوجه، ومن جملة العناوين المطروحة في الساحة قضية التزكية والتخلية والتحلية، أو قضية طلب تحقيق مقام الإحسان، أو قضية السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. وابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى حينما يتناول مثل هذه القضايا يتناولها بتحقيق قضية الإحسان، ذلك أنه مصطلح إسلامي قرآني وقد ورد بالسنة المطهرة، ويتناول قضية السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. أنا حينما أسمع السير إلى الله مباشرة يخطر ببالي ما نقوم به من سير فوق هذه الأرض. حينما يكون لك مبتغى أو وجهة تسير إليها من أجل أن تصل إليها، تسير إليها عبر ركائب السيارة والطيارة على الدراجة الهوائية، المهم أنك تريد أن تقطع المسافة التي بينك وبين وجهتك أو بينك وبين مقصدك. بمقدار السرعة تختصر الوقت وتصل إلى مبتغاك. هذا فيما يتعلق بالسير الحسي الذي فيه انتقال من إلى، من مكان أنت فيه إلى مكان تطلبه، وتكون قريبا من وجهة سفرك وتكون بعيدا من وجهة سفرك بمقدار همتك في سيرك. لو أنه نام على الطريق نومه لا يعني أنه يسير، لكن لو أنه جد السير ليلا ونهارا يجد نفسه على بطح مكة المكرمة. ذكر الله عز وجل السنة التي سنها لنا لنكون حاضرين مع قضية أخرى ونحن نمارس السير والضربة فوق هذه الأرض. حينما نلتقي صهوات الجياد، أو حينما نركب الركائب، أو حينما نقود السيارة، أو حينما نركب في الطائرة، أو حينما نستخدم أو نستعمل أو نوظف أي وسيلة من وسائل النقل، علمتنا شريعة الله عز وجل أن نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين يعني موفقين، لولا أن الله عز وجل سخر لنا هذا الذي سخره حيوانا أو آلة من الآلات، لولا أن الله تبارك وتعالى سخر لنا هذا لما استطعنا أن نسخره. تصور أنت ما استطعنا أن نروض العقارب وما أكثرها، لكن الجمل يساوي في الميزان 1000 عقرب ومع ذلك غلام يجره. هنا التسهيل، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم ماذا نقول؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن أنت تسير إلى الله عز وجل سيرين، السير الأول سير إنما نعني به قطع الزمان الذي أجله الله عز وجل لك، مذ أن تلدك أمك أو مذ أن تنفخ فيك الروح وجودا. كلما نموت خاصة بعدما تنزل إلى الأرض، معنى ذلك أنك تأخذ حظك من الأجل. ولو افترضنا أن الأجل يساوي 80 سنة، كلما أمضيت عاما حسمنا هذا العام، طرحنا هذا العام بلغة المحاسبين من 80، 40 بقيت 40، بقي لك 40. إذن أنت سائر وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الانقلاب إلى الله عز وجل انقلاب عامنا لا يقتصر على المؤمنين، ليس الموت مقتصرا على المؤمن، وإنما كل من خلق الله عز وجل من بني آدم إنما يذوقون الموت. ليس المطلوب هنا أن نحقق الانقلاب إلى الله عز وجل، لأنه محقق، هو انقلاب قدري لا علاقة لك به. ما المطلوب إذن؟ قال المطلوب أن تسير إلى الله عز وجل للسير الثاني. أين نجد السير الثاني؟ نجده في يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. معنى ذلك كل ما تعمله لابد من أن تراه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. ومن هنا ينبغي أن تعد لهذا السير. هذا السير يتضمن عمل الظاهر وعمل الباطن. أما عمل الباطن فهو ميدان السير الحقيقي إلى الله تبارك وتعالى. من حيث إنك تسير إلى الله، هل من وصول؟ إذا قلنا إنك تسير من مكان لمكان وقد وصلت إليه بهمة، لكن هل إذا سرت إلى الله عز وجل هل يمكن أن نحدد خاتمة لهذا السير إلى الله عز وجل؟ قبل أن نقول نحدد أو لا نحدد، نبين ما معنى السير إلى الله عز وجل بالمعنى الآخر. قال معناه أن تقضي من نفسك كل صفة تبعدك عن الله تبارك وتعالى. ولو افترضنا أنه قد أشير إليك إلى 60 صفة من الصفات التي تخفى عن الله عز وجل، ويقال لك بمقدار ما تجتهد في محو هذه الصفات تكون الأقرب إلى الله. هناك معنى القرب من الله عز وجل. هل ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة قضية القرب من الله والبعد عن الله تبارك وتعالى؟ نعم. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون؟ قلنا السابقون هم الذين سبقوا في مضامير التقرب إلى الله عز وجل عبر الأعمال الصالحة وعبر البواطن النظيفة. ومن هنا قال المقربون، أنت بمقدار ما أنت سابق تكون مقربا. فالمقرب اسم مفعول وهو فعل الله تبارك وتعالى. والمتقرب إلى الله عز وجل قال فيه صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي ينقر عن الله تبارك وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أنت تتقرب من الله عز وجل، ومن هنا إذا تمكنت من إزاحة كل الفواصل، الفواصل التي تحجب عن الله، يعني الأخلاق الرديئة، المعاني التي لا يحبها الله عز وجل، لو فرضنا أن فيه عجبا، العجب لا يحبه الله عز وجل، فيه كبر، الكبر لا يحبه الله تبارك وتعالى، حيث يجاهد نفسه ليتخلص من آفة الكبر يكون قد خوى آفة كانت تبعده عن الله تبارك وتعالى. ألا ترى معي بأن القرب من الله قرب خضوع وتذلل وخشوع ومعرفة أيضا؟ ألم يقل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ إذن هناك معنى قرب من الله نحن نفهمه عبر أمرين: أن تعمر الظاهر بأحكام شريعة الله عز وجل، كل سنة تقيمها تقربك من الله عز وجل، وكل بدعة تحدثها أو يحدثها تبعده عن الله تبارك وتعالى، كل درهم تخرجه في سبيل الله عز وجل فتفك به عقدة الشح في النفس إنما يقربك من الله تبارك وتعالى. إذن هناك سير إلى الله عز وجل يتمثل في طي الصفات التي تبعد عن الله عز وجل. ومن هنا أجمع علماء التربية والتزكية والتخلي والتحلي وطلب مقام الإحسان، قالوا ميادين النفوس هي ميادين السير إلى الله تبارك وتعالى. هذا السير إلى الله عز وجل يحتاج إلى علم ويحتاج إلى دليل، الدليل يهون عليك المسألة ويقرب لك المسافة ويدلك، حيث إنه كي يكون دليلا لا بد من أن يكون قد دل قبل أن يدل، مثل الذي يعلم لا بد له من أن يتعلم قبل أن يعلم. طيب الوصول، قال هناك وصول، كيف يكون وصول إلى الله عز وجل؟ قال وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء. وعلى هذا حينما يكون السير إلى الله عز وجل عبارة عن التخلي عن الصفة التي تبعد عن الله عز وجل، هذه الصفة التي أبعدت عن الله تبارك وتعالى التي حجبت عن معرفة الله أو حجبت عن الخشوع بين يدي الله عز وجل أو شغلت عن التوجه إلى الله تبارك وتعالى، حينما يعمر الباطن بأنوار الحقائق التي يحبها الله تبارك وتعالى، حينما تضيء النوايا الحاضرة التي تسدد توجه القلب إلى الله تبارك وتعالى، حينما تضيء بين الجوانح لابد لهذا الصبر الذي امتلأ بأنوار النوايا المتكررة، ذلك أنك في حركة دائبة وبالتالي أنت في نوايا متصلة. وعلى هذا العلماء على أن الذي طلبه الله عز وجل منك هو خير ما تطلبه منه، بمعنى خير ما تطلبه من الله ما الله عز وجل طالبه منك. ما الذي طلبه الله عز وجل مني؟ طلب مني أن أحقق العبودية له، فأنا حينما أسأل الله عز وجل أن يجعلني عبدا له لا عبدا لغيره، أن يحررني من كل ألوان الرزق الذي إنما أسر الكثيرين، معنى ذلك أني قد طلبت ما هو طالبه مني. يمكن أن تتنفس النفس أحيانا تطلب مبتغاها، ما مبتغاها؟ من جملة الدوافع النفسية الدفينة التطلع إلى التميز، ولا يمكن أن ترى النفس حظها بالتميز إلا إذا ظهر عليها أو لها أمارة تدل على التميز، من مثل مسألة رياضية طرحها الأستاذ على الطلاب كلهم اعتقوا في حلها وما تمكنوا إلا واحد. أنا أرى الآن كيف يرقص طربا حيث يكون حله صحيحا ووحده قد تفرد بالحل. لماذا يرقص طربا؟ هو انتشى. لماذا انتشى؟ قال لأنه وجد أنه قد تميز عن أصحابه، كلهم ما فهموا هو الذي فهم، كلهم ما وصلوا وإنما هو الذي وصل. فيما يتعلق بتطلع النفس الكرامة بعثه هذا الذي ذكرته، أحب أن أتميز، لو أني توضعت قليلا أقول أحب الكرامة لا من أجل أن أتميز بها، وإنما من أجل أن أتعرف إلى مقامي عند الله عز وجل. نقول له نعم أعرف العبارة. قال أنا ما أريد الكرامة لأتميز، وإنما أريد الكرامة من أجل أن أتعرف إلى مقامي من الله. طيب من قال لك على أن الكرامة هي الدليل على المقام من الله عز وجل؟ من قال لك هذا؟ قال والله أنتم ذكرتم أن الكرامة هي أمر خارق للعادة، يظهره الله عز وجل على يد ولي من الأولياء صالحا من الصالحين. أنتم قلتم هذا الكلام. قلنا ألا ترى معي بأنه إذا أشهدك اليقين أو عمر قلبك بحقائق الإيمان هذا ذرة ما تحقق به مقامك من الله. إذا أردت أن تعرف مقامك من الله فانظر فيما أقامك. طلبك الكرامة طلب لحفظ النفس، أما طلبك للاستقامة طلب لما طلبه الله عز وجل منك، وشتان ما بين ما يدل على الظهور لتقصر به الظهور كما قالوا، وما دل على التواضع والإخبات بين يدي الله تبارك وتعالى. وإذا قلت إني حق لا ضير في هذا التعبير إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا صح هذا الذي ذكرناه، وأرجو الله عز وجل أن لا يكون خطأ، نجد أنفسنا أمام الأمر الخارق للعادة. إذا ظهر عليه النبوة فهي معجزة، ومن هنا لا بد للمعجزة وهي أمر خارق للعادة من أن تكون مقترنة بالتحدي، والأنبياء قد أيدوا بهذا وهم يتحدون أقوامهم لونا من ألوان البيان والدليل والبرهان الذي أيد الله عز وجل به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحصين. هذه الخارقة أو هذا الأمر الخارق لو أظهره الله عز وجل عليه لصالح من الصالحين اعتبر كرامة، لو أظهره الله عز وجل على يد عامين من عوام المسلمين ليس له مظهر الصلاح، وإنما ربما كان له بعض التخليطات، قال هذا يسمى معونة. طيب يمكن أن يظهر الأمر الخارق العادة على يد الشقي، يد مجرم، يد فاسق؟ أيمكن؟ من حيث الإمكان يمكن، الإمكان عم تكلم، لأن الأمر خارق العادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة أو على يد صالح من الصالحين، أو يظهر معونة من الله عز وجل يعين بها من شاء من عباده. طيب إذا ظهر على يد فاجرين، قال هذا يدل على الاستدراج ويدخل في دائرة الفتنة أو في دائرة الاختبار. ولعل الشاهد الذي يمكن أن نقدمه هنا دون أن نعرج على أشخاص معينين، نقول ما يظهر عليه الدجال من خوارق يدخل في هذا الإطار. والمشكلة التي تحدث جراء هذا الطرح وقد دفعت هذه المشكلة أناسا لينكروا الخارقة يظهره الله عز وجل عادي فاسق، هذا ما سنبحثه إن شاء الله عز وجل في مجالس قادمة، لأن لن ننتهي إلا بما وصلنا إلى إيضاحه أو التقديم بين يديه. العنوان المخلص، المخلص من هو؟ الذي يطلب الاستقامة. لما؟ لأنه أخلص بالله عز وجل العبودية، وطلب الكرامة من مطالب النفس، ومطالب النفس تزاحم مطالب الرب تبارك وتعالى. قال أبو علي الجوزجاني وهو من علماء هذه الأمة الربانيين، كن طالبا للاستقامة، وما قال كن إلا بعدما تكلم عن الكرامة وشرأبت الأعناق إلى أنه أنا أمضيت الآن صار عمري 40 سنة والكرامة، فإذا ماذا أفعل؟ قال لما توجهت النفوس للطلب مثل هذا الأمر، قال كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. قلنا الاستقامة طلب الله عز وجل منك، الكرامة طلب النفس من الله تبارك وتعالى، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. هذا القول الذي نقل عن أبي علي. قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، قال الشيخ الثوروردي في عمارفه، وهذا الذي ذكره يعني أن تكون طالب استقامة لا طالب كرامة، أصل عظيم كبير في الباب. طبعا حينما نتكلم عن الكرامات نتكلم عن بيئة تزكية وتخلية وتحلية، عن بيئة ينضم إليها كل من أراد أن يحقق الركن الثالث الهام بل الأهم من أركان الدين: الإيمان، الإسلام، الإحسان. ومقام الإحسان مطلب من مطالب شريعة الله تبارك وتعالى. أما الحديث عن الكرامات حينما يذكر في بيئة فإذا بهم يعنونها بعناوين معينة نقول أنتم أرسلتم جانبا من الجوانب النفسية وجانبا من جوانب الواقع. أيضا قضية الكرامة واقعة وحاصلة، إن لم تحصل على أنها كرامة فإنها تحصل على أنها إنما هي معونة، وكثير ما نعانوا ونحمد الله عز وجل على ذلك. يقول وسر غفل عن حقيقته كثير، هذا كلام ابن تيمية، يعني هذا أصل أن تطلب الاستقامة للكرامة سر أصل عظيم وكبير في الباب. وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك. ما معنى السلوك؟ يعني أولئك الذين ألزموا أنفسهم بالسير إلى الله تبارك وتعالى، أو ألزموا أنفسهم بمراقبة النفس ومتابعتها من أجل أن تنتقل النفس من نفس أمارة إلى نفس دوامة. فإذا ما استقرت بعدما نقلها بالنقلة فإذا به ينقلها من نفس اللوامة إلى نفس الراضية، إلى نفس مطمئنة، إلى نفس مرضية. فهناك صفات للنفوس جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى، نفسك ما هي هذه النفوس؟ وهنا ملحظ لعله إذا ذكر ما نكون قد أبعدنا، وهو إذا وصلت إلى نفس مرضية، هل يعني هذا أنها مسحت ألوان النفوس الأخرى؟ حتى نقول أنه أنت لست بحاجة إلى المراقبة ومتابعة المراقبة، أم أن النفس ربما تخمد، ربما تتوارى عن الأنظار، ربما يطاردها صاحبها فإذا بها تلجأ إلى الجحور، ولعل جحر الضب هو مأوى كثير من النفوس. حينما تطالب النفس هل يعني أنه أنا تخلصت من الشح؟ أنا بحاجة مستمرة لأن أقاوم الشح لذلك. ولذلك الله عز وجل يقول في قضية فطر النفوس على الشح: وأحضرت النفوس الشح، وأحضرت الأنفس، وأحضرت الأنفس الشح، أحضرت. ثم قال يبين ويثني على أولئك الذين راقبوا الشح فلم يعملوا بمقتضاه. لم يعملوا بمقتضاه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة مهلكات منها الشح المطاع. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنت باستمرار، وقد جاءت الجملة جملة فعلية شرطية والفعل فيها فعل مضارع ومن يوق، ومن يوق، والجواب إنما جاء بصيغة جملة اسمية تدل على أنه قد ارتقى من أن يكون مطيعا للشح إلى أن يوظف الشح في مساراته الشرعية. وعلى هذا النفوس حينما تنتقل يعني يمكن أن تنتكس انتكاسة من أضع انتكاسات فإذا بها نفس أمارة بالسوء. ومن هنا تحتاج دوام المراقبة. لماذا هذا؟ قال لأننا لا ندخل في العصمة حينما نزكي أنفسنا، وإنما ندخل في الارتقاء. وربما كانت النكسة للمرتقي أشد إيذاء له مما لو أنه انتكس وهو على الأرض. من أخطر ما يكون أن ينتكس الإنسان أن يرتد والعياذ بالله عز وجل على رسوخ قدمه. ومن هنا كان كثيرا ما يقول عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وهذا يجعل القلب بيد الرحمن سبحانه وتعالى، ويجعلك خاشعا على الدوام بين يدي الله عز وجل. قال غفل عن هذا السر، سر أن تكون طالب الاستقامة كثير من أهل السلوك والطلاب. لما قال الطلاب، الطلاب جمع طالب، والطالبون طالب الله، لأن الحديث عن الله تبارك وتعالى من طلب الله سلك إليه، ولا يسلك طالب الله تبارك وتعالى، لا يسلك إلى الله عز وجل ليحقق طلبه إلا بالعلم والمعرفة والعمل والاستقامة على ذلك. ثم يقول وذلك أن المجتهدين، إذا مع تبيئة مجتهدين، بيئة مهتمين بما جاء في شرع الله عز وجل، والمتعبدين بصورة عامة سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادة. يفهم من هذا أن مجالسهم فيها من هذا العبق. وأحد المشايخ رحمه الله تبارك وتعالى كان يأتي بالأسبوع على الأقل بتحميضة، كان يجعلها تحميضة، وعندنا نحن التحميضة لها علاقة بالشتوية، والشتوية عندنا باردة برودة شديدة، ومن هنا هي مراح ومسترة للسيالات في ليالي الشتاء الطويلة، وكلما أكلت من الحلو تحتاج إلى مسن كما يقولون، وتحتاج إلى تحميضة. فمن هنا حتى ما تكثر الهمم، وحتى لا تغبش عليها رؤوس الأسباب، وحتى لا نظن أن العلاقة بالأسباب والمسببات علاقة عقلية لا تنفك، قال تأتي الكرامات من أجل أن نتنفس في أجوائها بروحانية معينة، نشهد فيها طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى، وأن الأمر من حيث ظهور الكرامة كما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام من الحقائق التوحيدية من حقائق الإيمان. هنا يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى سر طلب الكرامة أن المتعبدين المجتهدين يكونوا في مجالس فيسمعون والله فلان أظهر الله عز وجل عليه كرامة معينة فلان، فربما التفتت النفوس إلى اعتبار ظهور هذه الكرامات هي معيار القرب من الله عز وجل. لكن ما المعيار الحقيقي؟ معيار حقيقي بمقدار ما أنت منسجم مع أحكام شريعة الله عز وجل، أنت الأقرب إلى الله تبارك وتعالى. بما تعبدنا الله عز وجل هذا هو الذي به تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أنت متقرب إلى الله عز وجل إذا ما تلمست الآداب الإسلامية وعملت بها، أنت متقرب إلى الله عز وجل وأنت قد دخلت بيت بيوت الله، دخلت برجل اليمنى، دخولك برجل اليمنى هذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى، تبسمك في وجه أخيك تقرب إلى الله تبارك وتعالى. طبعا أنا سامع أخبار مرتضي قصة، قل ما شئت أنت في قضايا التقرب، هل هناك معيار للتقرب من الله؟ نعم، وليس في الكرامة ترى علامة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا يمكن أن نأتي فنقول أنه أنت صرت في الهواء، والله صار في الهواء، والله أنا بيظهرني حقيقة واحد وإحنا جالس أو جالس يجلس بيننا وإذا به عم بيحول صوتنا في المسجد، والله عينينا بتصير لاحق، لكن من كل ترى الشياطين كلها بتصير في الهواء، اطلب اطلب الهواء. وهذا ترى ما أزعج العارفين. فيما أذكر جنيد رحمه الله أو واحد على مستوى بالمنزل نفسها قال لو رأيكم الرجل يطير في الهواء يمشي على الماء لا تحكموا له بشيء حتى تقيسوا أعماله على الكتاب والسنة، إن لم يأتي بما ظهر على يديه بشاهدي عدل الكتاب والسنة فهو شيطان حتى لو مشي على وجه الماء. طبعا هذا لا يخفض من قضيه الكرامه، يعني قلناها كرامه مو اهانه، هي ليست اهانه، اذا ظهرت بخلاف ما طلب ذلك العاصي تكون اهانه له، وسنمر على هذا، احيانا تكون بخلاف مقصده. اذا ابن تيميه رحمه الله يقول اذا سمع هؤلاء ما جاء عن السلف الصالح قال نفوسهم لا تزال تتطلع الى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا من ذلك، ولعل أحدهم، لاحظ على اللقطة النفسية الرائعة جدا، قال لعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه، ومتى نفسه اتهام المحاكم لو اتهمها فيها المحاكم لقبلت ريده الحسن قبل الشرب قبل ايده. قال لو انه اتهم نفسه لقبلت يده نفسه من اجل ان يحررها من اجل ان يصفيها من اجل ان يقيها، لكن اتهم نفسه مع التزامه لانه ما ضرب على يده كرامه، لأنه يرى أنه قد بلغ الكمال إذا أظهر الله عز وجل على يده الكرامة، فيكون منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله. لماذا؟ قال حيث لم يكاشف بشيء، يعني إلى الآن ما ظهر على يدي ولا كرامة، إيه والله مشكلة هذه، وين لكن الطاعات وين أين وأين وأين. ثم يتكلم كلام لعله من الطيبة بمكان إلى أن يقول أنت إذا استقرت حقائق الإيمان في قلبك استقرار المطمئن بما استقر في قلبه فهذا أحسن من كل كرامات. هذا الذي ترحل به إلى الله عز وجل. يقول من كوشف بصدق اليقين أغنى ذلك عن رؤية خرق العادات. ولذلك كوشف هذا الحجاب سيدنا علي رضي الله عنه مزدت إيمانا مزدت إيمانا، على معنى أن قضية الباطن قد عمر أيما تعمير بالحضور مع الله تبارك وتعالى. سبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة. ثم لو فرضنا أنه وقع كرامة وهذا نوصي به أنفسنا، ولو بعد 100 سنة وقعت كرامة على يديك كأنها لم تكن، هي حلوة نحمد الله عز وجل عليها لا نتبهى بها. ما ينبغي أن تترك أن نترك هذه الكرامة تفعل فعلها في النفس. كنا أكثر أثر للكرامة إن لم تكن النفس قد كملت. ومن هنا قال العلماء يمكن أن يظهر الله عز وجل الكرامات على من لم تكتمل نفسه، ويمكن لا يظهر الكرامة على يد من اكتملت نفسه، لأن هذه الكرامة ليست هي معيار كما قلنا. قد يكون لما يتم اكتمال التزكية والتخلية والتحلية ربما رزق ضعيف اليقين الكرامة، ضعيف اليقين ربما أقول أنا ربما. لماذا؟ قال تقوية ليقينه. وربما أظهر الشيخ بعض الكرامات إذا كان من أهل الكرامات لمريد ضعيف، يعني تلميذ ضعيف في توجهه من أجل أن يشعب همته ومن أجل أن يدله على مسالك التقرب من الله تبارك وتعالى. تلك المسالك التي ما نشك فيها، كل ما جاء في كتاب الله عز وجل من أوامر ونواهي هذا هو المنهج الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، من باب القيام بما أمر والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى. ثم الفكرة الأخيرة وبعد أن ننتهي منها نجد أنفسنا أمام أوجه خوارق العادة، وسندخل في القضية التي ذكرناها من قبل، أيمكن أن تظهر الخارقة على يد من لم يستقم له سلوك أو من كان فاجرا حتى من حيث الفجور؟ وإذا ظهرت ما معنى هذا الظهور؟ والذي نفى ذلك نفاه بشدة على ماذا اتكأ حينما نفى ما نفى؟ هنا قال ومن نفاها فانبذا كلاما. لماذا؟ لأنه واقع، ولأنها جاءت بكتاب الله بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي الشيخ ليبين بأنه إنكار الكرامة إنكارها له دوافع. ما أنكرها من أنكرها إلا لأنه نظر على أنها من فعل العبد، وأنا معه في هذا. يعني لو كانت الكرامة قد أعطاها الله عز وجل للعبد يفعلها إذا شاء، افترض هذا من باب القوة المدعى التي قال بها المعتزلة، عندها تكون كرامة من فعل العبد. نحن قلنا أمر خارق للعادة يخلقه الله، إذا كان يخلقه الله لماذا تنكرها؟ ثم لا يصح نحن أن ندعي الكرامة بناء على أن الله قادر على أن يخلقها. هذا ملحظ لعله من الخطورة في المكان، حيث إني استمعت مرة إلى ضلال من الضلالات وأراد هذا المضل أن يدلل عليه أهلين وألا يقدر الله. هذا هو الجواب، يقدر الله أن ينسخك الآن أنت، أو قد نسخك حقيقة من حيث الباطن، والدليل أن الله قادر على أن ينسخك من حيث الباطن ويبقي شكلك على شكل الإنسان. قضية أنه الدليل أن الله يقدر هذا ليس بدليل، وقعت أم لم تقع. إذن من أنكرها أنكرها لأنه ظنها أو نظر إليها على أنها فعل من أفعال العباد. لو نظر إليها على أنها فعل من أفعال الله عز وجل الأصل أن لا ينكر، لا ينكر إمكانية الوقوع. يعني عندنا إحنا خطوتان، الخطوة الأولى هل كرامة من ممكنات أم مستحيلة؟ إذا أثبتنا أنها من ممكنات مع ذلك أنها ممكنة الوقوع، الخطوة الثانية هل هذا الممكن وقع أو لم يقع؟ إذا وقع ما يتسنى لنا، ما يصح لنا أن ننكر هذا الوقوع، خاصة إذا ثبت بالأدلة التي إما تكون متواترة أو دون حتى التواتر. لو افترضنا أن كرامة قد ثبتت بخبر صحيح، فهل لي أن أنكر هذه الكرامة؟ ليس لي أن أنكره أو أنكرها. الذي أنكر أو ينكر الكرامة ربما أنكرها لظنه أن الكرامات إذا ظهرت على أيدي الأولياء التبست بغيرها، التبست بغيرها. ما الذي يقصدون بغيرها؟ قال يقصدون المعجزات. الكرامة الكرامة إذا ظهرت على أيدي الولي، وهذا قول المنكر لها، إذا ظهرت على أيدي الولي فإن ظهورها يجعل أمرنا في التباس تجاه الخوارق التي يظهرها الله عز وجل على أيدي الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التحيه. لا نستطيع عندها أن نفرق بين النبي والولي، نحن بالاتفاق كل نبي ولي، بل هم الأولياء، الأولياء الكمل في الولاية. لكن هل هذا الطرح صحيح؟ هل هذه قاعدة تصح لننكر عليها قضية الكرامة؟ ما هي قاعدة؟ لو أقررنا بوجودها لثبت الأمر فيما يتعلق بالمعجزات، قلنا لا، هناك فوارق وليس فارق. سيأتي هذا بالتفصيل، هناك فوارق بين الكرامة وبين المعجزة، بل لا تلتقي الكرامة مع المعجزة إلا في كون الكرامة خارقة والمعجزة خارقة. هذه أمر خارق العادة وهذه أمر خارق العادة، لكن لابد من التحدي. المعجزة مقترنة بالتحدي والكرامة ليست مقترنة بالتحدي. على معنى الولي لو كان وليا ولنفترض المستحيل ادعى النبوة كذبا، هل يظهر الله عز وجل على يديه؟ قال لا يظهر على يديه الخارقة. أما ما يتعلق بالدجال فهذا شأن آخر سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن لا التباس بين المعجزة وبين الكرامة إذا ظهرت على يد الولي، لأن المعجزة إنما هي مقترنة بالتحدي. الدافع الثالث والأخير الذي دفع أولئك الذين أنكروا الكرامة إلى أن ينكروها، قالوا لو أن الكرامات واقعة، لو كانت واقعة والأولياء كثر يساوي الكرامات كثيرة. طبعا في لبس حتى في الطرح يكون الكرامات أقررنا بوجودها، هكذا قال. معنى ذلك أن لدينا 1000 ولي يساوي 1000 كرامة. إذا قلنا لكل ولي كرامة فكيف إذا كان لكل ولي أكثر من كرامة؟ يعني هذا أننا انتقلنا من سنة الكونية السارية التي إذا ظهر فيها أمر خارق العادة سميناه معجزة أو كرامة، إلى كون الخوارق هي الأصل. كثرة الكرامة تجعل الأصل الخوارق، هكذا قالوا. قلنا أولا ليس كل ولي يظهر على يديه كرامة، ثانيا تبقى الكرامة أمر خارق العادة ولو كثرا، لأن العادة هي ما سار عليه الكون في سننه التي أقامها الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا التباس على الإطلاق. إذا قلت والله كثرة الكرامات يعني أن تتحول الخوارق إلى سنن كونية، بل الخارقة سنة كونية أيضا. الذي وضع سنن كونية هو سبحانه وتعالى، والذي يخلق الخارقة إنما هو الله تبارك وتعالى. لكن هنا يظهر الله عز وجل صورة من صور الخلق ليدلنا على أمور منها طلاق القدرة، من مثل السنة الكونية أن يأتي الولد من زوجين، من رجل وامرأة. لكن المسيح السلام ما جاء من رجل وامرأة، أليس هذا خارق؟ هو خارق عادي. طيب لو افترضنا افتراض أنه كثر يبقى الأصل السني القائم وهي رجل ومرأة وولد. لكن لو شاء الله عز وجل أن يخلق 2000 من مثل المسيح السلام، أليس في التوقيع؟ نعم في التوقيع. لكن هل يخلق الله عز وجل، هل خلق الله غير المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نحن ما نعلم، ما نعلم إن المسيح عليه السلام هو الذي جعله الله عز وجل آية للناس، جعله آية للناس ورحمة. إذن هذه الحيثيات التي طرحها أولئك الذين نفوا الكرامات، ثم هم قاوحوا على معنى أنهم جحدوا الواقع الذي ثبت بالأدلة القاطعة، وقد ثبتت الكرامات في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل للخوارق، خوارق العادات، وجه أو أوجه؟ لخوارق العادات مجموعة من الأوجه، تبقى مسألة لعلها بدقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى وليس أكثر من دقيقة. هذه المسألة تتعلق بي أعظم تقربي إلى الله عز وجل أن تكون عبدا لله، ولا تتحقق العبودية لله إلا إذا تمكنت من إلجام الهوى بشرع الله، وإلا أن تأخذ الشهوات الفطرية فينا من يد الشرع، بمعنى أن تحكم القبض على الهوى فيكون تبعا لما جاء به عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تعطي الشهوات الفطرية حظها وفق منهج الله تبارك وتعالى. أنت عبد لله عز وجل في أخص الخصائص فيه الهوى والشهوة، فإذا ما لجمت الشهوة والهوى بإلجام شرع الله عز وجل فأنت تحقق عبوديتك لله تبارك وتعالى. المنطلق في تحقيق العبودية لله عز وجل، لأن كل سلوك يسبقه تصور، إذا استقام التصور يستقيم السلوك، سلوك بلا تصور إرغام للسالك على هذا السلوك وسرعان ما يتخلى عنه. إذا عمر التصور القلب أنتج هذا التصور سلوكا مناسبا له، أما إذا كان من الخارج يعني أن تقهر على هذا السلوك، فإن من قهرته سيسلك ما قهرته عليه مدة رفعك العصا على رأسه، وهذا ما طلبه الله عز وجل منا وما أراده منا. كما قال أحد العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، قال لا يريد الله عز وجل منا قلوبا صاغرة، وإنما يريد منا لا يريد الله عز وجل منا قوالب صاغرة، وإنما يريد الله عز وجل منا قلوبا خاشعة عائشة به سبحانه وتعالى. يقول جنيد رحمه الله تبارك وتعالى يتحدث عن تحقيق العبودية لله، يقول إذا رأى الأشياء كلها ملكا لله عز وجل، هذا اعتقده واستحضره أيضا، استحضر دائما أن لله ما في السماوات وما في الأرض، الرحمن عرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أنت إذا كان سمعت أنه له ما في السماوات تقول لا بالأرض بكفي، طيب وما في الأرض، ما في الأرض أنت برا، فما بينهما تطلع لفوق، لفوق أيضا وما تحت الثرى، معنى كله ملك لله عز وجل، الرحمن على عرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. حتى البترول لمن؟ هو ملك لله عز وجل، الثروات كلها ملك لله تبارك وتعالى. هذا هو هذا النظر الصحيح. وطبعا تعمق هذه الحقيقة أو عمق هذه الحقيقة أو استقرار هذه الحقيقة ستورثك سلوكا ربانيا، أنت تتحرك في ملك الله، وبالتالي الملك لله عز وجل. الأمر الآخر من الله ظهورها، يعني ألا ترى هذه الأشياء التي هي ملك لله عز وجل قائمة بذاتها، وإنما أقامها الحي القيوم سبحانه وتعالى، أن تشهد أن الله عز وجل أمدها بالإيجاد وبالإمداد بعد ذلك. إذن الملك لله، وهذا الملك إنما أقامه الله تبارك وتعالى. بالله ظهورها وبالله قيامها واستمرار هذا الظهور، وإلى الله مرجعها أيضا، فالكل لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذا تحقق ذلك نال صفوة العبودية، هذا تحقق أمر فكري، قناعات، تصور إذا مرسه وأدنى صورة لصور رسوخه، أنت ولدت سنة 1983، أين كنت 1980 في خبر كان المحلوف وجوبا ولا شيء؟ الخطر. طيب أنت الآن في سنة 2009، حتى أعطيك عمر نوح عليه السلام، سنة 2009 على افتراض المستقبل، أين تكون؟ أيضا إذا أنت سبقك عدم وسوف تدخل فيه، وأقصد بالعدم هنا العدم في الظاهر لأن الوجود متصل، أقصد بهذا عالم البرزخ، عالم قائم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من كفر النار، والأموات يتزاورون والشهداء في جنات الله عز وجل يحضرون، وقل ما شئت فيما يتعلق بعالم البرزخ. إذن الذي يسهل عليك الأمر أن تشهد الفناء السابقة والفناء اللاحقة واستعدادك للانتقال عبر يدي الإثناء من هذا الوجود الذي أنت فيه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.